قضية الشيخ مصيبة والدتي بمرض تليس الكف، وقرر الأطباء جراء الكف أخرى لها، وأفطرت أياما من رمضان قبل إجراء العملية. بعد جراءة الكف لها تحسنت صحتها قليلا، ثم بدأت صحتها تضعف وتتدهور، فأصيبت بغيبوبة بعد بضعة أشهر تفيق منها ويغمى عليها، ثم توفيت رحمه الله. سؤالي: ما حكم الأيام التي أفطرت من رمضان ثم في آخر حياتها وأثناء إصابتها بالغيبوبة كانت تصلي أحيانا وأحيانا لا تصلي بسبب المرض، فما حكم الصلوات التي لم تصليها خلال فترة الغيبوبة والإفاقة التي سبقت الوفاة؟ أما بالنسبة للصيام الذي تركته عجزا عنه فيطعم عن كل يوم مسكين، إلا أن يجمع المساكين في عدد الأيام ويعشون أو يغدون، وإما أن يعطى كل مسكين مقدار كيلو من الرز ويجعل معه لحمة تكفيه. هذا بالنسبة للصيام. أما بالنسبة للصلاة التي تركتها في حال الغيبوبة فلا شيء عليه أصلا، وهكذا كل من أغمي عليه فإنه لا صلاة عليه. فلو فرض أن أحد أصيب بحادث ثم أغمي عليه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر ثم أفاق وعوفي فلا قضاء عليه، لأن هذه غيبوبة ليست في النائم. النائم أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أن يصلي كل ما ترك، لكن النائم إذا صحيته يصلي، أن هذا فلا. نعم، لو فرض أن الغيبوبة كانت بسبب مثل أن يذنب عند قرب وقت الصلاة ثم لا يفيق إلا بعد مضي وقت الصلاة فإنه يقضي. لماذا؟ لأن هذا باختيار، ولو اختاره فيقضي ما فاته في حال إغمائه. لا الخرف ما على الشيء، لو أن إنسان خرف بكبره أو أصيب بحادث وقت العقل فلا شيء عليه، لا صيام ولا صلاة. وأما الزكاة فواجبة لأنها تجب في المال، إيش؟ لأن نقول لا تدفع النقاط والكسوة لا تدفع النقاط، لا بد من النقاط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.